رمضان على أرجح الأقوال. والآية الثالثة في سورة الدخان في قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. إنا أنزلناه في ليلة مباركة. إذن ثلاث آيات بين أيدينا، الأولى تبين أنه نزل في رمضان، والثانية تبين أنه أنزل في ليلة القدر، والثالثة تبين أنه أنزل في ليلة مباركة. والمطلع العادي المطلع البسيط لا يبدو لديه أي اعتراض أو أي تناقض بين هذه الآيات الثلاثة، باعتبار أنها كلها تدل على نفس المعنى. فما أنزل في رمضان وأنزل في ليلة القدر وأنزل في ليلة مباركة. وبكل بساطة فإن ليلة القدر ليلة مباركة، وهذه الليلة المباركة موجودة في شهر رمضان، فتكون الآية الثلاث تدل على نفس المعنى، ولا وجه لتوهم تعارض بين هذه الآيات الثلاث. القارئ القراءة السطحية والغير المطلع ينظر إلى آية أولى وثانية وثالثة، مرة أنزل في رمضان، ومرة أنزل في ليلة القدر، ومرة أنزل في ليلة المباركة، يقول هناك اختلاف في القرآن يعارض بعضه بعضا. لا بد من النظر العلمي، النظر الدقيق، وفي هذه الحالة نظر بسيط فقط يكفي لكشف اللسان على التوافق بين هذه الآيات الثلاث. لكن السؤال الذي يطرح هو فيما بين هذه الآيات الثلاث وبين الواقع والوقائع التي نزلت فيها القرآن الكريم. هذه الآيات تبين أنه نزل في ليلة أو أنزل في ليلة في رمضان، لكن الحال والواقع يبين أنه كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم على امتداد 23 سنة، فلم ينزل في ليلة واحدة، وإنما نزل في 23 سنة. فهنا يطرح السؤال: ما أو كيف يمكن أن نوفق بين هذه الآيات الثلاث وبين الآيات الأخرى التي سنذكرها والوقائع والحوادث والواقع الذي يبين أنه أنزل على امتداد 23 سنة؟ للعلماء في الربط بين هذين المعنيين ثلاثة آراء. الرأي الأول من أقوال العلماء يعني في بيان أو في الجواب عن هذا السؤال، كيف أنه نزل أو أنزل في ليلة واحدة ثم عمليا هو أنزل ونزل في 23 سنة؟ الرأي الأول وهو رأي الجمهور، وهو مروي عن عبد الله بن عباس وعن مجموعة من الصحابة الكرام، قال: يراد بنزوله أو بإنزاله في هذه الآيات الثلاثة، قالوا يراد بالإنزال هنا إنزاله جملة واحدة، وكان هذا الإنزال جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا. بيت العزة الموجود في السماء الدنيا، وقد ورد في الآثار أنه يقع مقابلا وموافقا فوق بيت الله الحرام في السماء الدنيا، وورد آثار أنه في كل سماء من السماوات هنالك بيت يحج إليه ويصلي إليه أهل تلك السماوات. والذي في السماء الدنيا يسمى بيت العزة، والذي في السماء الأولى يسمى البيت المعمور، يسمى البيت المعمور. إذن هذا الرأي يقول أن القرآن الكريم أنزله الله تعالى من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا في ليلة القدر التي هي في شهر رمضان، والتي هي ليلة مباركة خير من ألف شهر. ثم بعد ذلك، بعد نزوله جملة واحدة إلى السماء الدنيا في بيت العزة، نزل وتنزل منجما ومفرقا على حسب الوقائع وعلى حسب الحوادث وعلى حسب المناسبات التي أرادها الله سبحانه وتعالى، فنزل مفرقا ومنجما مقطعا يعني قطعا قطعا فرقا فرقا أجزاء أجزاء من بيت العزة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم على امتداد 23 سنة من يوم أن قال له اقرأ إلى آخر ما ورد من القرآن الكريم، فيه خلاف بين العلماء في إثبات آخر آية نزلت. إذن هذا الرأي الأول قلنا هو رأي الجمهور مروي عن ابن عباس وعن جماعة من العلماء في كون أن للقرآن الكريم تنزلين اثنين، تنزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة وكان تنزل وجملة واحدة، ثم نزول وإنزال وتنزيل من بيت العزة على النبي صلى الله عليه وسلم وفق الحوادث والوقائع، وكان في كل مرة ينزل الله تعالى ما يقدر من الآيات، فقد تنزل العشر آيات، وقد تنزل السورة الطويلة بأكملها، وقد تنزل الخمس آيات، بل ورد أنه قد تنزل الجزء من الآية فقط، بعض آية فقط لا حتى آية كاملة. الرأي الثاني هو ربما للإشارة أن هذا الرأي قلنا مروي عن ابن عباس، الرواية عن ابن عباس تقول روي عنه أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا ليلة القدر، ثم أنزل بعد ذلك في 20 سنة، طبعا التعبير بالعشرين ويشير إلى 20 وما يقاربها. وروي عنه أيضا فصل القرآن من الذكر فوضع في بيت العزة من السماء الدنيا، فجعل جبريل ينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كله تابع للرأي الأول الذي يقول أن المراد بالتنزيل وبالإنزال نوعين، إنزال جملة وتنزيل مفرقا ومفصلا. الرأي الثاني يقولون لا، ليس للقرآن إلا نزول واحد، والحال أنه بدأ نزوله ليلة القدر، ابتدأ نزوله يوم ليلة القدر، ثم تتابع هذا النزول حسب الوقائع وحسب الحوادث وحسب المناسبات على امتداد 23 سنة، يعني بلغة أخرى أنه ليس للقرآن نزول جملة واحدة، وكل ما في الأمر أنه نزل منجما انطلاقا من نزوله ليلة القدر، ولذلك أشير إليها في بعض الآيات مثل الآيات التي ذكرناها للإشارة إلى ابتداء نزوله، ثم تتابع هذا النزول على امتداد 23 سنة، وهو مروي عن الشعبي وهو من التابعين. وبطبيعة الحال يستدل ببعض الأدلة ويفسرها بطريقة يفهمها وبطريقة منطقية ومعقولة، استدل بقوله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، حتى أنه ورد في بعض القراءات وقرآن فرقناه فرقناه، فالمقصود هنا أنه أو فهم الشعبي من هذا أنه لم ينزل جملة واحدة باعتبار أن الآية تصرح بكونه نزل مفرقا ونزل منجما ونزل مفصلا. كذلك دليله استغراب المشركين لما نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، أورد عنهم القرآن استغرابا فقالوا فيه وقالوا ما لي وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، إذا استغربوا من نزوله مفصلا ومنجما، وهذا يشير إلى أنه لم ينزل جملة واحدة، ولو كان نزل جملة واحدة لما احتجوا بهذا الاحتجاج ولما استغربوا هذا الاستغراب، فلا يمكن أن يكون الأمر معروفا عند المسلمين ومجهولا عند المشركين في ذلك الوقت أنهم كانوا يعايشون أو يعايش بعضهم بعضا. فيقول الشعبي هنا أن هذا الاستغراب يفهم منه أن القرآن لم ينزل دفعة واحدة وليس له نزول جملي، وإنما نزوله كان مفصلا. كذلك يقول أن ما ورد في السيرة من الحديث عن كون بدء نزول القرآن في شهر رمضان، ما روي في كتب السيرة من أنه كان أول نزوله في شهر رمضان، قال هذا يشير إلى أنه لم يكن له نزول آخر قبل، وإنما كان ابتداء النزول الفعلي الحقيقي في رمضان. وهذا يغفل أو يخفي أو لا يشير إلى وجود نزول آخر جملة واحدة. بطبيعة الحال هذا تأويل لهذه النصوص وتمسك بما تدل عليها، لكن عندما ننظر إلى الرأي الأول رأي الجمهور، فإن الجمهور أخذ هذه الأدلة وهما لا يتفقان، الرأي الأول لا يختلفان الرأي الأول والثاني في هذه الأدلة، لكن الجمهور حاول أن يوفق بينها وبين النصوص الأخرى التي يفهم منها مفاهيم ثانية. الشعبي مثلا أراد أن يحمل كل النصوص على هذا الفهم، لكن رأي الجمهور يقولون لا، صحيح هذه النصوص المذكورة وهذه الاستدلالات تدل على ما ذهب إليه الشعبي، لكن وجود نصوص أخرى مثل الآيات التي ذكرناها في كونه استعمل لفظ أنزل أو أنزل تدل على نزوله جملة واحدة. ولنوفق بين الرأيين ذهبوا إلى إمكانية وإلى وجود النزول الثنائي، النزول الجملي والنزول المفصل. هذا بالنسبة للرأي الثاني. الرأي الثالث، قلنا إذن الرأي الأول يقولون أن القرآن أنزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا ثم نزل مفرقا. الرأي الثاني يقول أصحابه أنه ليس له إلا نزول واحد وهو نزول منجم. الرأي الثالث يقولون أو حاولوا التوفيق بين هذه الآراء، فقالوا أن القرآن الكريم أنزل إلى السماء الدنيا على امتداد 23 سنة. الرأي الأول قالوا أنزل إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، هؤلاء إنزاله من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة كان على امتداد 23 سنة، وفي كل ليلة قدر من هذه السنوات، في كل ليلة قدر ينزل الله ما سيقدر نزوله وإنزاله في تلك السنة. يعني محاولة اجتهادية للربط بين الرأيين. إذن أعيد، يقولون أن إنزال القرآن الكريم إلى السماء الدنيا لم يكن في ليلة واحدة، كان في إطار وفي مجال وفي زمان 23 سنة، وفي كل سنة وفي كل ليلة قدر من كل سنة ينزل الله المقدار الذي قدر أن ينزله في تلك السنة، ثم يتولى جبريل فيما بعد في أثناء تلك السنة تنزيل ما قدره الله تلك السنة مفرقا ومنجما حسب الوقائع وحسب المناسبات وحسب الحوادث التي تحدث. يعني محاولة للربط بين الرأي الذي يقول بإنزاله جملة واحدة وإنزاله منجما. هذا الرأي ذهب إليه بعض المفسرين، ولكنهم لم يجدوا لذلك أدلة، وإنما الدليل الوحيد هو محاولة التوفيق العقلي بين الآثار المختلفة في هذا المجال. وباعتبارها مسألة اجتهادية فلا يمكن أن نطلب منهم أن يأتوا بدليل على كل شيء يفكرون فيه، هذه مسألة اجتهادية خاضعة للفهم وللفكر، فيدلي كل برأيه ما دام لم يخالف نصا ولم يصادم قاعدة من قواعد الدين فالرأي يكون مقبولا. لكن إذا وجدنا ما يترجح عليه وما يفوقه فيقدم الأرجح على المرجوح. وقد نقل الإمام القرطبي الإجماع، نقل إجماع العلماء على نزول القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة، لأن الآيات التي ذكرناها وقلنا أنها تشير إلى نزوله جملة واحدة، هذا الرأي هو رأي اجتهادي. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، قالوا أنزل يعني من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة، فليس هنالك دليل صريح في ذلك، لكن العلماء بنظرهم وباجتهاداتهم أجمعوا واتفقوا على أن هذا أو المراد بهذا الإنزال إنما هو الإنزال جملة واحدة، وإجماع العلماء مصدر من مصادر التشريع ومصدر قوي من مصادر الاعتماد على هذه الاجتهادات. روي عن بعض المفسرين، رواه بعض المفسرين، لكن ليس لهم دليل على هذا الرأي. قالوا أن السر في إنزاله جملة واحدة، أو الحكمة من إنزال القرآن الكريم جملة واحدة إلى السماء الدنيا، هو إجلال أمره وتفخيم سره، بيان عظمته، فهو أمر عظيم، حتى أنه لما كان ينزل إلى السماء كان يحدث أو يحدث لذلك دوي في السماوات، وكانت تحدث نوع من الرهبة بين الملائكة، دلالة على عظمة هذا القرآن الكريم. ثم أيضا فيه إشارة إلى تكريم بني آدم مثل ما أشرنا من قبل، الذين نزل عليهم القرآن، فهذا القرآن بكل ما يحتويه من معان وأحكام وتشريعات وعقائد ومبادئ وأخلاق وقيم، هو موجه إلى بشر لا شك أنهم سيكونون في حظوة وفي قيمة لا بأس بها عند الله سبحانه وتعالى، حتى أنه ينزل عليهم كل هذا الشرف وكل هذا التكريم. ثم أن القرآن الكريم لم ينزل جملة واحدة إلى الأرض مثل ما كان الشأن بالنسبة للكتب الأخرى، للكتب السماوية الأخرى مع الأنبياء والرسل السابقين، قالوا لبيان الفرق بين القرآن وبين هذه الكتب الأخرى. وكأن الكتب الأخرى عندما نزلها الله تعالى هي قوانين للحياة، هي دساتير للحياة، وكانت محدودة الوقت، يعني محدودة في الزمان ومحدودة في المكان، ومقصود بها أشخاص محددون لا تنطبق على غيرهم، يعني كأن مجالها مجال محدود ومجال ضيق وليس مجالا واسعا. ما نزل إلى موسى عليه السلام كان موجها إليه وإلى قومه، ما نزل على عيسى كان موجها إليه وإلى قومه، ولذلك هذا النظام وهذا التشريع كان يمكن أن ينزل جملة واحدة على قوم هم المقصودون به. أما القرآن الكريم فلما كان يقصد به مجموعة كبيرة من البشر وسنوات عديدة من الحياة وتشريعات مديدة تمتد من يوم أن ينزله الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فلا شك أن فيه جوانب متعددة وتشريعات مختلفة وأشياء كثيرة وعديدة في جميع المجالات، فكان يتطلب الأمر أن يتواصل نزوله بالرفق وبالسهولة وباليسر وبالتؤدة، حتى يستطيع الناس استيعابه في ذلك الوقت وفيما يليه من الزمان. هذا فيما يتعلق بإنزال القرآن جملة واحدة. المحور الثاني نتحدث فيه عن نزوله منجما. التعبير هذا بالنزول منجما قالوا فيه إشارة إلى تفرق النجوم في السماوات، نزل منجما مثل ما توجد النجوم في السماوات وهي مفرقة، وهي بعيد بعضها على بعض، ليست مجتمعة كلها في مكان واحد وفي حيز واحد. الآيات في القرآن الكريم عديدة في هذا المجال، واستعمال فعل التنزيل بدل فعل الإنزال قالوا يفيد إضافة هذا المعنى الذي هو معنى التفريق. وعادة يقولون أن الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى، ففعل التنزيل التفعيل فيه إضافة معنى التفريق على معنى الإنزال في حد ذاته، يفهم من الإنزال الإنزال الجملي، ويفهم من التنزيل معنى التفريق والتشتيت والتعدد. جاء في قوله تعالى في سورة الشعراء: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين إلى آخر الآيات. وإنه لتنزيل رب العالمين، استعمل لفظ التنزيل هنا. كذلك في سورة النحل: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. نفس الشيء، استعمال فعل التنزيل، قل نزله. في سورة الجاثية قوله تعالى: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. أيضا استعمال لفظ التنزيل تأكيد على هذا المعنى. في سورة البقرة أيضا قوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا، نزلنا من نزل ينزل، مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله إلى آخر الآية. الآيات كثيرة في هذا المجال وتدل على نفس المعنى، وظاهر فيها استعمال نفس الفعل الذي هو فعل التنزيل، ونؤكد على أنه يفهم منه التفريق والتعدد. كذلك قوله تعالى في سورة البقرة: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك، فإنه نزله على قلبك بإذن الله إلى آخر الآية. إذن هذه الآيات المذكورة باستعمالها لهذا الفعل يفهم منها الدلالة على معنى التفريق، ويتبين المعنى أكثر ويتأكد ويتوضح أكثر في الآية التي ذكرناها سابقا والتي استدل بها الشعبي، والتي تؤكد على التفريق وعلى لفظ التفريق: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. قلنا وفي رواية وفي قراءة: وقرآنا فرقناه. إذن فرق أو فرق بمعنى مايز، وبمعنى فصل بين الأجزاء، فتكون هذه الآية صريحة في بيان تنزيل القرآن منجما ومفرقا. ولذلك ورد أنه كان ينزل معات المجموعات، قد تكون المجموعة فيها 5 آيات أو فيها 10 آيات، حتى هناك الكثير من الأدلة للصحابة يؤكدون حتى على هذا اللفظ، على لفظ 5 آيات. وكان بعض الصحابة وبعض التابعين لا يجاوزون، عندما يعلمون تلاميذهم لا يجاوزون 5 آيات حتى يقرؤوها ويعملوا بما جاء فيها، ثم بعد ذلك يتعدوها لما يأتي بعدها، وربما تنزل أقل من 5 آيات. ربما أشرنا إلى نزول جزء من آية، قالوا قوله تعالى: غير أولي الضرر، الجزء من الآية غير أولي الضرر كان نزل وحده مفصولا عن الآية التي هو موجود فيها في القرآن الكريم. هذا ما يتعلق بنزول القرآن جملة أو جملة وتفصيلا أو جملة وتنجيما. الآن ننتقل إلى الحديث عن الحكمة من نزول القرآن منجما. كل ما يشرعه الله ويشرعه الله سبحانه وتعالى ويقرره الله تعالى لا بد وأن فيه حكمة، ولا بد أن فيه فائدة. لا يمكن أن نتصور أن الله يأمر بأمر أو ينهى عن شيء لغير ما فائدة ولغير ما إصلاح لحياة الناس. حتى لا يبدو لك أو ما لا تبدو لك فائدته وما لا تبدو لك حكمته فلا تجزم بعدم وجود الحكمة وبعدم وجود الفائدة، وإنما تؤجل ذلك إلى حين اكتشافها وحين الاطلاع عليها. ولذلك نجد العلماء السابقين في مثل هذه المجالات يفوضون فيها الأمر إلى الله سبحانه وتعالى ويقولون الله أعلم بمراده والله أعلم بالسبب الذي أنزلت فيه. لكن البحث عن الحكمة مطلوب من المسلم، لأن فهمك لسبب العبادة أو لغاية العبادة التي تقوم بها أو فهمك للحكمة التي من أجلها أنزل ذلك الحكم الشرعي أو القاعدة العلمية والقاعدة الشرعية، ذلك فيه زيادة في الاطمئنان في النفس وفيه تيسير على التبليغ للغير، فأنت مطالب بتبليغ هذا الدين بدعوة الناس إلى هذا الدين، فلا تكتفي بالأمر بالتطبيق فقط، لكن عندما يصاحب هذا الأمر توضيح وتفهيم وبيان فإن ذلك يكون أيسر وأسهل وأقرب للناس في أن يقتنعوا بما تقدمه لهم وأن يعتقدوه وأن يتحملوه ويطبقوه ويدعون إليه فيما بعد. صحيح أنه في كثير من المسائل التي لا تبدو الحكمة منها ظاهرة لا نذهب إلى التوقف أو الامتناع عن الإقدام عليها حتى معرفة الحكمة من ذلك، فهذا غير منطقي وغير مقبول، لأن الحكمة مكنونة وموجودة في الأمر، لكن المسألة راجعة إلى ضعف فهم هذا الإنسان للحكمة فيؤجل النظر في الحكمة ولا يؤجل النظر في تطبيق ذلك الأمر. أي أمر من الأمور الأوامر أي فعل من الأفعال إذا سمعناه نقول سمعنا وأطعنا، حتى قالوا بالواو ليس بثم، مباشرة بمجرد السماع بمجرد أن يصل إليك أن هذا أمر الله سبحانه وتعالى فلا مجال للتردد فيه، لكن لا يمنع هذا من التوقف والبحث في الحكمة منه وفي الفائدة منه وفي السر من ورائه. وأنت أثناء قيامك بتلك العبادة وأثناء قيامك بذلك الفعل تطلب من الله أن يعينك ويساعدك ويجلي لك الحكمة والسر في ذلك الأمر، فيستجيب الله سبحانه وتعالى لك بذلك الأمر. ولذلك لا نستنكر على من يسأل عن الحكمة من أمر من الأمور ونقول له لا الله أمر بهذا. صحيح الله أمر بهذا، لكن الله لا يأمر لغير حكمة والله لا يأمر لغير مصلحة الإنسان، فنبحث ربما لا نعرف المصلحة في ذلك الوقت ولكننا نعرفها في وقت لاحق. وليس السؤال على سبيل المحاجة وعلى سبيل عدم الإقبال إلا بعد الفهم وإلا بعد الاقتناع، فهذا ليس موقف المسلم الذي عنده ثقة في الله سبحانه وتعالى وعنده انسياق لأمر الله سبحانه وتعالى. إذن نزول القرآن مفصلا نزوله جملة كانت فيه جملة من الحكم أشرنا إلى البعض منها في بيان قيمته وفي بيان قيمة وعلو شأن من نزل عليه القرآن، ثم نزوله منجما كذلك فيه مجموعة من الحكم نذكر البعض منها، ويمكن أن يتوصل الباحث والدارس فيما بعد إلى استجلاء وإلى استكناه حكم أخرى لم تذكر من قبل، والمجال مجال اجتهادي فيكون مفتوحا لكل من يأنس في نفسه علما واطلاعا في ذلك المجال. أول هذه الحكم هي تثبيت فؤاد الرسول صلى الله عليه وسلم، تثبيت فؤاد الرسول صلى الله عليه وسلم. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدين وبهذا القرآن للناس لم يجد الترحيب ولم يجد الاستقبال الحسن في أول الوهلة، بل وجد الصد ووجد الإعراض ووجد التكذيب، والذي تواصل إلى الإهانة والاستهزاء والسخرية والمحاولات الاعتداء المختلفة، فكان يحتاج إلى معونة مسترسلة وإلى مساعدة متكررة وإلى أخذ باليد متكررة على مدى نزول هذا القرآن، وكان يحتاج إلى الثبات وإلى مواصلة هذا المشروع الذي بدأ فيه، وليس أقوى وليس أفضل من أن تكون هذه الهداية وهذا الإرشاد وهذا التثبيت من الله سبحانه وتعالى. فكان نزول القرآن نزولا مفرقا هو عبارة عن اتصال بين الله سبحانه وتعالى ومحمد صلى الله عليه وسلم لمساندته ولمساعدته ولشد أزره، ويشعر أنه كلما مر بمرحلة إلا والله سبحانه وتعالى معه، إلا والله يزيد ويتصل به اتصالا آخر وينزل عليه آيات أخرى ويثبته تثبيتا آخر، فيشعر بالأنس في ذلك ويشعر بالقوة في تقديم هذه المهمة التي هو بصدد القيام بها والتي يتحمل في سبيلها ما يتحمل. ولذلك جاء في القرآن الكريم إشارة إلى هذه الفائدة قوله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. لماذا لم ينزل عليه القرآن جملة واحدة؟ طبعا يشيرون إلى ما كان عليه الأنبياء السابقون من قبل، فأجابهم القرآن مباشرة قال: كذلك لنثبت به فؤادك، يعني نزلناه بهذه الكيفية وبهذه الطريقة لغاية من أهم غايات ذلك أو من أهم فوائد ذلك: لنثبت به فؤادك. فكانت الآيات تنزل عليه تباعا واسترسالا لإدخال أو تسلية له وإدخالا للراحة في نفسه حتى يستطيع أن يواجه هذه العقبات التي تواجهه في تبليغ هذه الدعوة. وهذا شأن كل من ينصب نفسه ويضع نفسه في مجال دعوة الناس أو دعوة غير الملتزمين بدين الله إلى دين الله تعالى، فلا شك ولا مفر إلى أنه سيجد المعارضة وسيجد الممانعة وسيجد التكذيب وسيجد أكثر من ذلك، يجد الاستهزاء والسخرية، بل وسيجد أكثر من ذلك محاولة الاعتداء التي تنتقل من أبسط درجاتها إلى أقوى درجاتها. قال: ولذلك لابد على الداعية أن يكون لا نطلب أنه يتنزل عليه القرآن منجما مثل ما كان ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لابد عليه أن يكون متابعا للاستيعاب من القرآن الكريم والاستفادة من القرآن الكريم باستمرار وباسترسال، فيكون رجوعه للقرآن من حين لآخر من فينة إلى أخرى يبعث فيه الهمة ويبعث فيه العزيمة ويثبته على المبدأ الذي يسير عليه ويذكره بالمبادئ التي نذر نفسه أن يليها في أول طريقه، لأن هذه الصعوبات تدخل الوهن وتدخل الفشل وتدخل الكسل وتدخل الخوف وتدخل التراجع في نفس هذا الداعي الذي يريد أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، فيعود إلى القرآن فيجد زادا لا بأس به من القوة الإيمانية التي تدفعه دفعا إلى الأمام لم يكن يتصوره من قبل. عندما يقرأ ماذا وقع للأنبياء السابقين وماذا وقع لمحمد صلى الله عليه وسلم ويتصور ويتخيل ويتذكر ما لاقاه الصحابة من بعده ويتذكر ويتخيل ما لاقاه الدعاة من يوم أن أنزل الله القرآن إلى سنواتنا هذه، عند ذلك يجد أن ما تعرض له هو لا يعتبر إلا شيئا بسيطا جدا وضئيلا جدا، لكن عندما يركز نظره وفهمه ودراسته على مشكلته هو تتفخم أمامه وتظهر أمامه وكأنها ستحطم حياته تحطيما، لكن عندما يقزمها ويجعلها في مستواها الحقيقي يجد أنها مشكلة عابرة ويمكن أن يتجاوزها ويمكن أن يواصل طريقه، ويجد الزاد في القرآن الكريم الذي يتلوه آناء الليل وأطراف النهار، الذي يكرره من حين لآخر، الذي يتهجد به في الليل طويلا أو قليلا، يجد الزاد القوي في ذلك مقارنة، ليس بالضبط مثل، مقارنة بما كان عليه الشأن بالنسبة لمحمد صلى الله عليه وسلم، والذي جعل القرآن يتنزل عليه منجما تسلية له وتثبيتا له على الدين وعلى المبدأ. هذا بالنسبة للحكمة الأولى التي هي تتعلق بتثبيت فؤاد محمد صلى الله عليه وسلم على هذا الدين. الفائدة الثانية أو الحكمة الثانية تحقيق معنى التحدي وتحقيق معنى الإعجاز في القرآن الكريم. معنى التحدي لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في تلك المرحلة يواجه الكفار والمشركين، وكانوا في موقع السجال وموقع الجدال وموقع المناقشة، فيطرحون أشياء ويسألون عن أشياء ويتحدون النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء، فكان القرآن لا يسكت عليهم وإنما يجيبهم على أسئلتهم. وإذا احتجوا على أمر من الأمور و حاولوا أن يتحدوه بمسألة من المسائل، فإنه يرفع ذلك التحدي وتنزل آيات من القرآن الكريم جوابا على الأسئلة ورفعا للتحدي ومسايرة للجدال وللحوار الذي يقع بينه وبينهم. ولذلك في حياة الدعوة أيضا، فأنت عندما تدعو الناس لا تتصور أنك عندما تفسر له آية من الآيات أو حكما من الأحكام أو عبادة من العبادات انتهى الأمر وهو سيطمئن إليك ويسير معك دون شك ودون ريب، لا، وإنما ستطرح في ذهنه مجموعة من الأسئلة ربما يبديها لك وربما يحمله نوع من الخجل أو نوع من عدم يعني الوضوح أنه لا يطرحها أمامك، فلا بد أن تهيئ نفسك لأن تجيب على كل الأسئلة وأن تتحدى كل ما يقدمه لك وأن تستعد لأن تجيب على كل الوقائع التي تطرح أمامك، سواء كانت الوقائع التاريخية لأنهم يسألون عما وقع في التاريخ أو الوقائع الحديثة لأنهم سيتحدونك ويقولون لك ما حكم الإسلام في المسألة الفلانية، ماذا نفعل في الأمر الفلاني، كيف يمكن أن يدخل الدين في هذه المسألة الأخرى. فلا بد أن تكون أنت عندك من الذات ما يكفيك لأن ترفع ذلك التحدي وتجيب عن تلك الأسئلة، لأن هذا هو طريق الدعوة. ليس طريق الدعوة أن تقرأ عليه آيات من القرآن وانتهى الأمر. حتى من النكات التي يروونها قالوا خرج شخص ليدعو الناس إلى الإسلام، قال له صلي لا أصلي، أمسكه بالقوة حتى غلبه على الأرض، قال لا تريد أن تصلي، قال طيب سأصلي، كيف سأصلي، قالوا انتظر حتى أذهب وأسأل وأرجع إليك. يعني المفروض طبعا نكتة هي، لكن المفروض أن الإنسان يكون مستوعب لكل ما تتطلبه الحالة ليواجه بها كل ما يطرح أمامه. وإحنا في عصر مش كل حين، يمكن كل ثانية وكل لحظة تطرح مشكلة جديدة، هاو مرة تتعلق بالمرأة، هاو مرة تتعلق بالإرث، هاو مرة تتعلق بالخمور، هاو مرة تتعلق بالسياحة، هاو مرة تتعلق بكذا، فأنت لابد أن تكون مستوعبا وفاهما وعارفا حتى تكون قادرا على توضيح ما يستوضح عنه الناس. وفي كثير من الأحيان يعني فما أحيان كثيرة أن الذين يطرحون هذه المغرين ويريدون أن يدسوا السم ويشوهوا صورة الإسلام وصورة المسلمين، لكن في كثير من الحالات بعض الذين يسمون أنفسهم مثقفين أو حتى مسيسين في بعض الحوارات وفي بعض المسائل تجدهم فعلا لم يفهموا حقيقة تلك المسألة. يعني عندما يأتي واحد يتكلم على الإرث وكيف المرأة تأخذ أكثر، الرجل يأخذ أكثر من المرأة، وعند طلبة العلم وعند المطلعين اطلاعا بسيطا يدركوا أن هذه مسألة أولا مسألة ربانية، ثم هي مسألة حياتية، لأن الله قسم الإرث مقابلا لتقسيم المسؤوليات في بعد الوفاة. يعني بعد الوفاة هنالك أناس عندهم مسؤولية مباشرة نحو الميت، يتحملون ما يتركه من ديون ويتحملون ما يتركه من عائلات ويتحملون تربية أولاده، والمسؤولية تختلف من طرف إلى آخر، فكان الإرث يختلف أو توزيع الإرث يختلف باختلاف تحمل هذه المسؤوليات. لكن الذين يتكلمون يقولوا لا، لابد للرجل أن يأخذ مثل المرأة بالضبط. طيب وابن العم لابد أن يأخذ مثل الابن، والخالة لابد إذا ورثت لابد أن تأخذ مثل الأخت. هل سيأخذ الناس كلهم نفس المقدار؟ هل العد هو في التوزيع بالتساوي؟ هو حتى في الحياة اليومية العادية الطبيب يأخذ أجرة، والذي يجمع المزاد لا يأخذ أجرة. هل يقتضي العدل أن نسوي بينهما ويأخذان نفس الأجرة؟ لا، متطلبات الحياة تختلف، ولا بد أن ينظر لكل بمنظار معين، وهذه مسألة كبيرة. المهم أردت أن أشير إلى أنهم في كثير من الحالات لا يفقهون الدين ولا يفهمون الحكمة من هذه المسائل، ونغلظ عليهم في بعض الأحيان، ولكننا في آخر المطاف نشفق عليهم لأنهم لم يفقهوا ولم يفهموا ولم يستوعبوا حقيقة هذا الدين وحقيقة هذه العبادات وحقيقة هذه الطاعات. تكلمه عن الصلاة فتجده يتفلت ويتهرب، فتشفق عليه لأنه يحرم نفسه من لذة ومن متعة في الدنيا قبل المتعة في الآخرة، من متعة في الدنيا. قال الصحابة لو علمها الملوك لقاتلونا عليها. قال نحن نعيش في متعة وفي لذة، لو علمها الملوك مش لشاركونا فيها، لا، لقاتلونا عليها بحد سيوفهم ليأخذوها منا بالقوة. فتجد نفسك أمام إنسان جاهل، إنسان بسيط، يحتاج لأن تأخذ بيده شيئا فشيئا، رغم أنه فيه عنت وفيه عجب بالنفس وفيه علو وفيه رفعة، ولكنه في داخل أمره يجهل جهلا مدقعا بحقائق مثل هذه الأمور. إذن قلنا من الحكمة الثانية التحدي والإعجاز، وهو أن القرآن الكريم كان يجيب عن أسئلتهم وعن كل ما يطرحونه من مسائل فيها نوع من التحدي. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، فيجيب عليهم. والإعجاز يظهر في كون أنه عندما تحداهم أن يأتوا بمثل القرآن وعجزوا عن ذلك، لو تحداهم بأن يأتوا به جملة واحدة لكان ذلك ظاهر في الإعجاز، كان ذلك ظاهرا في الإعجاز. لكن لما تحداهم بأن يأتوا بأجزاء مفرقة منه فكان الإعجاز أبلغ وأقوى، لأنك عندما تتحدى الإنسان أن يأتي بشيء كبير فلا يقدر عليه فدليل ذلك في ذلك على عجزه، لكن عندما تتحداه بأن يأتي بجزء من ذلك الكبير فعندما يعجز عنه يكون عجزه الثاني أبلغ وأقوى من عجزه الأول. ربما أشرنا إلى هذا من قبل، كلما تدنيت وأنقصت في مقدار الإعجاز كلما كنت تثبت شدة عجز ذلك الطرف المقابل. مش عارف هنا ولا في مكان آخر، أعطيت مثال، إذا تحديته تقول له أتحداك أن تقفز 10 أمتار فلم يستطع، فتثبت أنه عاجز بنسبة معينة. لكن عندما تزيد قل الآن أتحداك بأن تقفز 1 متراً، وعندما يعجز عن أن يقفز 1 متراً فهذا دليل على كونه عاجز أكثر من الحالة الأولى. الحالة الأولى عاجز على 10 أمتار والحالة الثانية عاجز على 1 متر. إذن الحالة الأولى عاجز مثلا بنسبة 50%، ثم في الحالة الثانية يصبح عاجز بنسبة 80%. فكلما أنقصت في المقدار كلما أثبتت شدة العجز. فعندما تحداهم بأن يأتوا بمثل القرآن وعجزوا عن ذلك ثبت عجزهم، فلما تحداهم بأن يأتوا بجزء منه 10 آيات سورة من سوره فثبت ذلك في حقهم، فتبين أنهم عاجزين أشد العجز أكثر من العجز الأول. هذه أو هذا ملخص الحكمة الثانية. الحكمة الثالثة تيسير حفظه وتيسير فهمه، حتى يتيسر ويسهل على المنزل عليهم حفظه وفهمه، خاصة عندما نتذكر أن الذين نزل فيهم القرآن كانوا أمة أمية لا يجيدون القراءة ولا الكتابة إلا القليل منهم، فكانوا يحتاجون إلى نوع من التبسط ونوع من التسهيل حتى يستوعبوا هذا القرآن بكل ما فيه من أحكام ومن تشريعات ومن إرشادات مختلفة. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، كانوا أميين فكانوا يحتاجون إلى نوع من الترفق ونوع من اليسر ونوع من السهولة. وأنا دائما أشير وأقارن بين ما يتعلق بنزول الوحي وبمراحل الدعوة الأولى بمراحل الدعوة في كل زمان وفي كل مكان، فلابد أن يضع الداعية في نفسه وفي شعوره وفي برنامجه طريقا وأسلوبا للترفق بالناس، وطريقا وأسلوبا لليسر وتقديم اليسر للناس بمفهوم اليسر الحقيقي في الدين، ليس بمفهوم اليسر الذي هو التفلت وعدم الانضباط وعدم الالتزام، وهو ما كانوا يدعون إليه في السنوات الماضية أن ديننا لا يقوم إلا على اليسر وعلى والسماحة واليسر، وبعض النقاط كانوا يلقونها من حين إلى آخر. ترجع للمحاضرات والمنتديات التي كانوا يقيمونها تلقى ثلاثة ولا أربعة مواضيع: اليسر، سماحة الإسلام، الوسطية والاعتدال، والاجتهاد والتجديد. الناس كلهم مجتهدين، والاجتهاد أمر مطلوب في الإسلام، وديننا دين وسط، وديننا سهل وميسر. إيش معناها؟ معناها لا التزام ولا انضباط ولا حمل للنفس على دين الله تعالى، والمجال مجال اجتهاد، فأنا أجتهد بهذه الكيفية وأنت تجتهد كما تحب، وفي الأثناء يضيع الدين ولا يبقى منه شيء. لكن أصل من أصول الدين الذي هو اليسر لا يكون ردة فعلنا عن هذه الأفكار بأننا ننفي وجود اليسر في الإسلام، أو ننفي وجود الاجتهاد في الإسلام، أو ننفي وجود الوسطية في الإسلام. لا، هذه قيم أساسية، لكننا نفهمها بمفاهيمها الحقيقية ونضعها في مستواها الذي تتطلب الوجود فيه. فالدين يسر، والمطلوب من المسلم أن ييسر على غيره، يسر ولا تعسر، بشر ولا تنفر، كانت وصيته للذين أرسلهم ليدعو الناس في اليمن تقريبا في ذلك الوقت. يعني يسر، أمرهم بالتيسير على الناس. أما في حد ذاتك، أما مع نفسك، فكلما تشددت وكلما صعبت على نفسك وأنت قادر، فذلك أزكى وذلك أطهر وذلك أرفع لمستواك ولعقيدتك ولإيمانك ولتقربك من الله سبحانه وتعالى. لكن الكثير منا يطلب من الناس المستوى الذي وصل إليه هو وصل إلى مستوى معين في الدين، في العبادة، أو ربما حتى في الدراسة، أو حتى في التعليم، أو حتى في الأخلاق، فيطلب من الطرف الذي يوجه إليه الخطاب ويطلب منه أن يكون في نفس المستوى الذي يكون هو فيه. يعني في الحياة اليومية، في الحياة العادية الذين يعيشون في العائلات، عادة نجد أنفسنا مع أبنائنا أننا نطالبهم بما هو أكثر من قدراتهم وما هو أكثر من مستوياتهم. الطفل الصغير لما زال متدرب على الصلاة، هل ستفرض عليه أن يصلي الصلاة ويصلي بعدها النافلة ويصلي قبلها النافلة، وأن يقوم لصلاة الصبح، وأن يذهب معك إلى الجامع، وأن يلتزم بكل ما تلتزم به أنت؟ إذا قدر على ذلك وكان مستوعبا فيا حبذا. لكن في مجال التربية وفي مجال المساعدة يكون التيسير شيئا فشيئا، وظروفنا ظروف في عصرنا ظروف صعبة وصعبة جدا، فلأن تجد ابنك يحافظ على الدين ويحافظ على الصلاة ويستقيم، فهذا فوز كبير من الله سبحانه وتعالى. بصفة عامة لابد أن نسلك هذا المسلك في حياتنا من باب التيسير ومن باب التسهيل، لأن الشيء اليسير السهل يتقبل بكل راحة، والذي يتقبل اليسير القليل سيزيد بعد ذلك شيئا فشيئا، لكن الذي تعطيه الصعب الثقيل من البداية فإنك تخشى عليه أنه ينقطع بعد ذلك انقطاعا كاملا. إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. الدين في حد ذاته متين، فيه صعوبة وفيه مشقة، والتوجيه للمسلمين أنفسهم أن يتوغلوا فيه برفق وبتؤدى مع الفهم ومع الوعي ومع الثبات. إذن كان نزول القرآن منجما ومفرقا أفضل طريقة لي وأفضل عون للمسلمين لحفظه في الصدور، لأن الحفظ يحتاج قدرا من الجهد، ولفهم آياته واستيعابها، ولإمكانية تطبيق وتنفيذ ما في هذه الآيات. ولذلك دائما نعود إلى ما ذكرناه سابقا من كون الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والسلف عموما كانوا يترفقون في الحفظ وفي التدبر وفي تعليم القرآن. خمس آيات خمس آيات. يروى عن أبي سعيد الخدري أنه كان يعلم أصحابه خمس آيات بالغداة وخمس آيات بالعشي، ناس متفرغين، رغم ذلك يعلمهم في الغداة خمس آيات وفي العشي خمس آيات ليفهموها، يستوضحوا معانيها، يستوعبوها، ثم بعد ذلك ينتقل إلى خمس آيات أخرى. وكان يخبر أن جبريل نزل به خمس آيات خمس آيات، يعني بعض الأثار عن أبي سعيد تشير إلى أن جبريل عليه السلام كان ينزل به على هذا المقدار، خمس آيات خمس آيات. بطبيعة الحال ليس المقصود بالخمس هنا العدد الخمس دون الإنقاص ودون الزيادة، لكن الإشارة إلى المقدار المتوسط، لا هو بالقليل ولا هو بالكثير. أبو العالية من التابعين يقول تعلموا القرآن خمس آيات خمس آيات، تعلموا القرآن خمس آيات خمس آيات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذه عن جبريل خمسا خمسا. هذا الأثر يشير إلى المعنى السابق الذي ذكرناه، مروي عن أبي سعيد الخدري وعن أبي العالية من التابعين، وورد مثله أيضا عن عمر رضي الله عنهم أجمعين. إذن هذه الحكمة الثالثة في كون أو ما عبرنا عنه بتيسير حفظه وتيسير فهمه. الحكمة الرابعة مسايرة القرآن للحوادث، مسايرة القرآن للحوادث. كان القرآن الكريم ينزل في واقع وينزل في حياة فيها حوادث مختلفة وفيها حوادث متتالية، فكان الله سبحانه وتعالى ينزل من الآيات ما يتناسب مع الواقع الذي يعيشونه، وكلما جد جديد وحدث حادث وطرأ طارئ إلا ونجد آيات جديدة تساير وتماشي ذلك الوضع الجديد أو تلك الحادثة الجديدة أو ذلك السؤال المطروح أو تلك الواقعة التي تحدث، فينزل من القرآن ما يفسرها، ما يتعلق بها، ما يوضح أحكامها، ما يصوب ما فيها من أخطاء، ما يركز على ما فيها من إيجابيات. فنلاحظ أن الزمن يسير والقرآن يتنزل جنبا إلى جنب، يساير الحوادث والوقائع التي كانت أو يعيشها الناس في ذلك الوقت. والحياة فيها من الوقائع وفيها من الحوادث ما يتطلب جوابا على أسئلة، ما يتطلب توضيحا لمشاكل، ما يتطلب إبرازا لفضائل، ما يتطلب تخويفا وإبعادا عن مفاسد وعن نفات ربما تحدث للناس. فوجود القرآن في هذه المراحل ضروري، لأنه يعين الإنسان على تمثل أو تبين طريقه في الحياة وعلى تصفية مسلكه الذي يسلكه في هذا المجال. كانت حادثة بدر مثلا، واستشار فيها الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة عندما أسر من البدر، أخذ من الأسرى ما أخذ، استشار الصحابة في أمرهم، فأشار أشار عليه عمر رضي الله عنه بأن يقتلهم، وأشار عليه أبو بكر رضي الله عنه بأن يفتديهم بالفدية، فمال إلى رأي أبي بكر، فنزل القرآن بعد ذلك مؤيدا لرأي عمر رضي الله عنه في قوله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. إذا تحدث الحادثة وتقع المسألة ويستشير الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه، فتنزل آيات تتحدث عن ذلك الموضوع وتوضح ما يحتاج إلى توضيح فيه. تأتي غزوة حنين ويقع فيها ما يقع، ويشعر المسلمون بأنهم كثرة، ويعتقدون ويشعرون أنهم لن يغلبوا في تلك الحالة، فتنزل آيات رافعة ذلك الوهم ومصححة ذلك الخطأ في قوله تعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، إلى آخر الآيات. يعني نلاحظ أن القرآن يساير ويتماشى مع ما يقع من حوادث، وأنت عندما تقرأ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم تلاحظ أن القرآن يمشي جنبا إلى جنب مع ما يحدث للمسلمين في ذلك الزمان، حتى عندما اكتمل نزول القرآن أو اكتملت حياة الرسول صلى الله عليه وسلم اكتمل معها نزول القرآن الكريم. باختصار، إذن هذا ما يتعلق بمسايرة الحوادث والوقائع. الحكمة الخامسة نتحدث فيها عن التدرج في التشريع. التدرج في التشريع، والقرآن الكريم الذي هو منهاج للحياة، الذي هو دستور للحياة، لابد أن يكون أو هو يحتوي على جملة من التشريعات ومن الأحكام ومن القواعد التي يلتزم بها المسلمون في حياتهم. ولم يكن من الممكن ولم يكن من المعقول أن تنزل هذه الأحكام والتشريعات دفعة واحدة ويلزم الناس بتطبيقها بمجرد نزولها بعد أن كانوا لا يفقهون منها شيئا. هذا لا يتصوره العقل، بل لا يمكن أن يتصور، والله سبحانه وتعالى نزل القرآن على خلاف ذلك. فعلاج الأمراض بصفة عامة يحتاج إلى نوع من التدرج، من الدواء الأول البسيط إلى الدواء الذي يكون أقوى، لأنه إذا كان يكفي العلاج الأول لا ينتقل إلى العلاج الثاني. وكذلك في الأمور الحياتية، في أمور التشريعات، في أمور العقائد، في أمور العبادات، وجد هنالك نوع من التدرج حتى يسهل على الناس قبول المرحلة الأولى فينتقل بهم إلى المرحلة الثانية ثم إلى المرحلة التي تليها. ولو طلب منهم أول الأمر أن يلتزموا بالدرجة الأولى من تلك العبادة أو من ذلك التشريع لصعب عليهم ذلك. فكان القرآن الكريم أول ما نزل منه الآيات التي تتعلق بتثبيت العقيدة وبتصحيح الإيمان وبنصب الأدلة على هذه الركائز وهذه الأسس، الأسس الإيمانية. خلينا ناخذ سنفهم الفكرة في حد ذاتها بعد ننظر إلى ربطها بالواقع إن شاء الله. إذا قلت في البداية كان القرآن يتنزل في بيان أصول العقيدة وبيان أصول الإيمان والحديث عن محاسن الأخلاق وعن علاج كثير من الأمراض الأخلاقية والأمراض الاجتماعية التي هي منتشرة بين الناس، ثم بعد ذلك انتقل في مرحلة أخرى إلى تركيز الأصول العملية للمعاملات التي يعيش عليها الناس، ما يتعلق بالعلاقات الأسرية، يعني أصول هذه العلاقات ليس تفصيلاتها وليس جزئياتها، ما يتعلق بالعلاقات الأسرية، الحياة الزوجية، الحياة العائلية، ما يتعلق بالانحرافات الأخلاقية مثل ما يتعلق بالزنا مثلا، ما يتعلق بالمعاملات التجارية من باب حرمة الربا وتحريم الربا، ما يتعلق بأصول أو الأصول المتعلقة بالجنايات وبالاعتداءات كتحريم الدماء بين الناس عموما، كان هذا في المرحلة الأولى. طبعا هذا أؤكد قبل الحديث عن تفصيلات وعن جزئيات هذه المسائل، في المرحلة المكية كان القرآن يؤكد على هذه المسائل، على حرمة الدماء، على حرمة الأموال، على المحافظة على العلاقات الاجتماعية والعلاقات الأسرية، على المحافظة على المعاملات المادية المالية بصفة سليمة. ثم في مرحلة ثانية سيأتي فيما بعد التفصيل في هذه المسائل، فيفصل ما يتعلق بتحريم الخمر، يفصل ما يتعلق بالعلاقات الزوجية، يفصل ما يتعلق بتحريم الدماء، يتعلق يفصل ما يتعلق بتوزيع الأموال، مسألة الإرث، مسائل في البيع، مسائل في الشراء، مسائل في كذا، نجد تفصيلاتها جاءت متأخرة عن تقديمها مجملة في أول الأمر. ولذلك يقولون أن أفضل تمثيل لهذا التدرج في التشريع هو ما تعلق وما تبين في تحريم الخمر. نحن نتحدث الآن عن نشأة هذا الدين، عن بروز هذا الدين، فنشأة الدين كانت نشأة مرحلية، ظهور هذا الدين، تنزيل هذا الدين كان تنزلا مرحليا. فالخمر عندما حر أو الخمر في تحريمها مرت بمراحل. المرحلة الأولى كانت مجرد الإشارة، مجرد الإشارة إلى كون أنها أمر غير مرغوب فيه، في قوله تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. ومن ثمرات النخيل والأعناب، وأكثر ما يتخذ منه الخمر من هذين الأمرين النخيل والأعناب، تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. قالوا هنا إشارة إلى أن ما كان سكرا ليس من الرزق الحسن، كأنه يقول أن ما هو مسكر وما كان متعلقا بالسكر والخمر وهي مسكر ليست رزقا حسنا، ففيه إشارة ضمنية إلى التنفير منها وإلى الإبعاد منها، يعني كأنه يقول إنها ليست رزقا حسنا فابتعدوا عنها لأنها ليست حسنة هي سيئة. قالوا هذا أول ما جاء وأول ما أشار إلى تحريم الخمر. ثم بعد ذلك بفترة نزل قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. خذها قاعدة، لا تجد في الوجود شيئا كله شر أو كله خير، يعني كله مضرة وكله مفسدة أو كله منفعة وكله مفسدة، لا بد أن تجد جزء بسيط من الخير في الشر وجزء بسيط من الشر في الخير. لكن متى يسمى الخير خيرا والشر شرا؟ عندما يغلب جانب الخير فيه عن الشر، والآخر عندما يغلب جانب الشر فيه عن الخير. يعني بالتفكير المنطقي، بالتفكير العقلاني البسيط، يقول قال يا شنو حتى الصلاة زادة بشتولي فيها شر؟ قلوا لا، شر بالمعنى اللغوي، يعني الذي سيصلي سيضيع وقتا. تقول لي الوقت الذي يضيعه سيربحه، صحيح سيربحه، لكن فما إضاعة للوقت، فما تعب، التعب موجود. تقول لي هذا التعب سيثاب عليه، صحيح متفقين، لكنه دائما يسمى تعب، طبعا للإشارة فقط هنا. المهم الآية تقول يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ثم يواصل ويقول وإثمهما أكبر من نفعهما. نقارن بين هذه الآية والآية السابقة. الآية السابقة ماذا قالت؟ سكرا ورزقا حسنا، يعني مجرد إشارة فقط. هنا الإشارة زادت وتقوت أكثر، وإثمهما أكبر من نفعهما، يعني فيهما الإثم ولكنه إثم كبير. والإنسان العاقل أنه إذا كان الفعل فيه إثم وفيه خير وكان الإثم كبيرا يعتبره إثما، وإذا كان الخير كبيرا يعتبره خيرا. يقول قال الخمر فيها منافع، نعم فيها منافع، من منافعها أن الذي يبيعها يربح مالا، هو تاجر ولا؟ والتاجر عندما يدخل مال إلى جيبه يسمى ربح ولا خسر من الناحية المالية. ما تقوليش هذاك مال صحة ومال سيؤدي إلى الحرام، متفقين في هذا. لكن بالحساب المادي هي نقود وضعت في حسابه الجاري، فيقول هذا ربح، صحيح ربح، ولكنه مقارنة مع ما فيها من مفاسد ومع فيها من مضار فإنه لا يعتبر ولا تلقى له قيمة، لكنه دائما فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم بعد ذلك طبعا في هذه الحالات كلها كان المسلمون أو بعضا من المسلمين يتعاطون الخمر ويشربون الخمر، لم تحرم تحريما قطعيا، رغم أن الآية الأولى تقول سكرا ورزقا حسنا لم يمتنع كثير من المسلمين عنها. حتى الآية الثانية قالت يسألونك قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، هنالك بعض الصحابة من واظبوا أو واصلوا شربها، حتى وقع أن بعضهم وقف ليصلي بالناس. ما معناها ليصلي بالناس؟ يعني إمام، وعادة الإمام الذي يقدم يكون فيه نوع من الفضل، فوقف وأراد أن يصلي قل يا أيها الكافرون، فتلعثم فيها تلعثما لم يستطع الخروج منه بتأثير السكر الذي كان يؤثر عليه مما شرب من الخمر. كان قد شرب خمرا قبل ذلك بفترة، وكان تأثير الخمر ما زال موجودا فأثر عليه في قراءته لتلك الآية. لا نستعظم هذه الأمور، لا نتصورها أمور مهولة. صحابي ويقف ويصلي بالناس وهو سكران. يعني لو رأينا في وقتنا الحاضر شخص داخل الجامعة وهو يترنح قليلا لفعلنا به ما فعلنا. مش معناها هذا أنه للإباحة والجواز، لا، لفهم الوقائع في حد ذاتها. القرآن وقت يحدثنا على عقوبة شرب الخمر، وقت يحدث على الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وقت يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، يتحدث على شكون القرآن؟ يتحدث على الكفار والمشركين والمعاندين الذين يحاربون المسلمين؟ لا، يتحدث عن المسلمين أنفسهم. والكتاب والقرآن موجه للمسلمين، أنتم أيها المسلمون في مجتمعكم وأنتم كلكم مسلمون، إذا شرب واحد فيكم الخمر، وهل يشرب الخمر؟ يمكن أن يقع ذلك. ألا يذنب؟ ألا يخطئ المسلم؟ ممكن. قالوا هل يسرق المسلم؟ قال يسرق. هل يزني؟ يزني. هل كذا؟ هل كذا؟ يعني كل ذلك ممكن أن يقع، لكن المشكلة ليست في وقوعه، المشكلة في الدوام عليه وفي استحلاله فيما بعد. لكن الوقوع في حد ذاته فهو يمكن أن يقع من المسلمين، غير محبب وغير مطلوب لكن متوقع. قال بعد ذلك إذن الآية الموالية يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فكان يعني درجة أكبر من التحريم ومن المنع ومن الابتعاد، ليس تحريما قطعيا، فكان ينهاهم أن يقربوا الصلاة وهم في حالة سكر. وبما أن الصلوات مقسمة على امتداد اليوم والليلة فإن هذا النهي سيشمل وقتا طويلا لا بأس به، لأنه الآية لم تقل لا تدخل إلى الصلاة وأنت سكران، لا، لا تقرب الصلاة أصلا إذا كان عندك تأثير أو أثر من تأثير السكر. وتأثير السكر يمكن أن يكون بعد ساعات مما يشربها ذلك الإنسان، ففيه زيادة في التنفير وزيادة في الإبعاد. ثم بعد ذلك في آخر المطاف نزل قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم، إلى آخر الآيات. يعني فيها تحريم نهائي وتحريم قطعي، وللذين لا يفهمون اللغة العربية لا يجدون فيها التحريم الذي ينتظرونه. يقول لك ما فماش آية فيها تحريم الخمر، قل كيف؟ يقول لك فما حرمت عليكم أمهاتكم، فما حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، أعطيني آية فيها حرمت عليكم الخمر أو حرم الله عليكم الخمر. تبحث في القرآن فلا تجد. لكن تقول له أن الأساليب في اللغة العربية قد يوجد أسلوب يعبر عنه بالفعل، وقد يوجد أسلوب لا يعبر عنه بنفس الفعل، ولكنه يكون أبلغ في المعنى من التعبير بالفعل. لأنه لو قال حرمت عليكم الخمر يعني لا يجوز لكم أن تشربوا الخمر وانتهى الأمر، لكن لما قال إنما الخمر و فاجتنبوه، أول شيء قال إنما الخمر والميسر، إذا قارن بين الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. الميسر القمار، الأنصاب ما كانوا ينصبونه ويعبدونه من دون الله تعالى، يعني أول ظاهرة من ظواهر التنفير هي الجمع بينها وبين هذه المستقبحات. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، وصفها بالرجس، ولا يوصف الشيء المقبول بأنه رجس. رجس بمعنى نجاسة، بمعنى قذارة، بمعنى شيء غير مقبول. ثم زاد، ليس رجسا عاديا بل رجس من عمل الشيطان. يعني لو كان قال رجس فقط يكفي في التنفير، لو قال من عمل الشيطان فقط لكان كافيا في التنفير. فعندما يجمع بينهما يعني هي رجس من عمل الشيطان، يعني تنفير فوق التنفير. ثم قال فاجتنبوه، وهنا محل الآية. يقول العلماء الأمر بالاجتناب أبلغ من التحريم، لأن التحريم يفيد تحريم الطاعات فقط، لكن الأمر بالاجتناب يعني الابتعاد عن كل ما يقرب من تلك الخمر. فاجتنبوه يعني ابتعدوا عن شربه، ابتعدوا عن بيعه، ابتعدوا عن مجالسة من يشربها، ابتعدوا عن حملها إلى من عن حملها عموما، ابتعدوا عن كتابة عقدها، ابتعدوا عن كل ما له علاقة بها. فيكون هذا أشد وأقوى وأبلغ من أنه لو قال حرمت عليكم الخمر أو أن الخمر محرمة عليكم. المهم جاءنا بهذا المثال ليبين لنا هذا التدرج وهذا الارتقاء في التشريع، باعتبار أن الأمر كان عندهم مش مباحا فقط، مش مستحسنا فقط، بل كان أصلا من أصول حياتهم. ولذلك روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل. المهم أنها تقول في أثناء ذلك لو كان أول ما نزل لا تدعو الزنا لقالوا لا ندع الزنا أبدا، ولو كان أول ما نزل وقال لا تدع الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا. لماذا؟ لأنها كانت مستفحلة فيهم، يعني متغلغلة فيهم تغلغلا شديدا. ونحن دائما نتحدث عن نشأة هذه القوانين، عن بداية هذه الأحكام. مش نعمل الآن الفقرة الأخرى باش نحكيها في ظرف جملة فقط، وهي الحكمة الموالية: الدلالة القاطعة على أن القرآن الكريم تنزيل من عند الله تعالى. الدلالة القاطعة على أنه تنزيل من عند الله تعالى. عادة الإنسان الذي يكتب كلاما أنه إذا كتبه في يوم واحد يكون الكلام متجانسا، إذا قسمه لعدة أيام فإنه في كل يوم يحتاج لأن يتذكر ما كتبه في اليوم الماضي والأسلوب الذي كتبه والوضعية التي كان عليها، ويقع نوع من التنافر بين ما كتبه الأمس وما كتبه اليوم وما سيكتبه غدا. كلام الله سبحانه وتعالى نزل على 23 سنة، فلو لم يكن من عند الله تعالى لكان برز وظهر فيه ذلك التنافر على الأقل بين أوله وآخره، لكان أوله كتب بطريقة وآخره كتب بطريقة مخالفة تماما. لكن الناظر في القرآن الكريم يجد هذا الارتباط وهذا التناسق وهذا الجمال الذي يتواصل مع آياته كلها من أول آية إلى آخر آية. قال: وذلك دليل قوي على أنه من عند الله سبحانه وتعالى، الذي لو لم يكن من عنده لوجد فيه الاختلاف الكثير، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، لأنه كتب في سنوات متباعدة وكان على نفس النسق وبنفس الأسلوب. الأسئلة، الذي يريد أن يتفضل يتفضل. إذا قلنا المنزل قديم والإنزال حادث، يعني حين سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هذا صحيح؟ والله المشكلة هذه العقائدية من القديم والحادث لا ندخل أنفسنا فيها. نحن نتحدث عن كون القرآن نزل تنزلا إلى السماء الدنيا وتنزل ثاني، لكن القول هذا يحتاج إلى تعمق أكثر. هل ثبت أن بعض الصحابة لم يحفظوا القرآن؟ سميهم جزاك الله خير، يعني مش معناها أنهم لم يحفظوا شيئا، بل الصحابة كانوا يتفاوتون فيما بينهم في حفظ القرآن. وأنت تعرف أنه في حديث جمع القرآن كان الذين يقومون بهذا الأمر يبحثون عمن يحفظ تلك الآية، وقد لا يجدونه إلا بعد بحث طويل. قال صلى الله عليه وسلم: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب ما هو مفهوم من هذا الحديث. أمة أمية يعني لم تكن الكتابة والقراءة متفشية فيهم، بمعنى الأمية هذه. فما المشاو يبحث في الأمية بمعاني أخرى لا أشعر بضرورة لذلك. كيف أن تنزيل القرآن منجم له حكمة تيسير الحفظ، ونحن نعلم أن العرب كانت في ذلك الوقت لها طاقة كبيرة للحفظ. طبعا لم نقل كل العرب كانوا يحفظون ويحفظون وكانت عندهم قوة كبيرة للحفظ، باعتبار أننا عندما تحدثنا حتى على عدم فهم الصحابة بعض الصحابة لبعض المعاني يدل على الاختلاف بينهم، لكن بصفة عامة كانوا أميين لا يقرؤون ولا يكتبون، وكان هذا التدرج وهذا التنجيم يساعد ويسهل على الإنسان في الاستيعاب. لما تعرض لهذا في المسائل التربوية الحديثة، أن طريقة التربية وطريقة التعليم وطريقة الدعوة بصفة عامة لابد فيها أن يسلك هذا المسلك، لأنه ييسر ويسهل المعلومة. من المعلوم أن الذين يخرجون ويظهرون في الساحة يدعون إلى البرامج التلفزية والإذاعية، يا أخويا جريدة هذه مش سؤال، هم دكاترة في اللغة والبشنوة إلى غير ذلك، ويتكلمون في مسائل عقدية وفقهية ومن شأن الإسلام، يدعون أنهم مسلمون، فأين علماء المسلمين؟ يا أخي احتجاج هذا مش موقع. لا، لأن الوقت ضيق من نجموش. هناك من خرج علينا وزموا أنهم من القرآنيين الذين ينكرون السنة، يقول لابد أن تندرج مجددا مع الآيات في تحريم الخمر، لأننا في زمن غربة وهذا التحريم كان في زمن بداية الدين وزمن لابد أن نتدرج وقتها، نتدرج في تحريم الخمر ونتدرج في الزنا ونتدرج في الفسق والفجور، وكل ما كان لم يحرم في أول يوم من الإسلام لا نحرمه في أول وهلة. لا، هذا الكلام هذا كان في نشأة الدين، في نشأة القوانين. يعني أي قانون من القوانين، أي دستور من الدساتير، وقت يجي البلاد من البلدان عندهم دستور معين، الدستور هذاك ما توضعش كله مع بعضه، وضعوا أشياء ثم نقحوا وبدلوا وغيروا وزادوا على امتداد عشرات السنوات. هل يأتي واحد يقول لا أنا لا أعترف إلا ما كان في السنة الأولى فقط؟ يعني الدستور التونسي تعمل 57، أنا سيدي باش ندخل لتونس نحب نطبق متاع 57، والعام الجاي نطبق متاع 58، والعام اللي بعده نطبق متاع 59. لا، يقول هذاك كان تدرج في نشأة هذا القانون، ثم نشأ القانون واكتمل فأنت ملزم بالالتزام به جميعا. وعليكم السلام، ما الأثر والدليل على نزوله إلى بيت العزة؟ هل هناك حديث مروي ذكر فيه بيت العزة؟ لا أذكر الآن. سيدنا موسى عليه السلام تلقى الصحف في جبل طور جملة واحدة، ولكن كلمة الله وليس بواسطة، ولكن كلمة كلمه الله وليس بواسطة. فتحدثنا على هذا وقت تحدثنا على نزول الوحي، بين نزول يعني كيف الذين كلمهم الله مباشرة وعن طريق الوحي. إذا كان القرآن نزل على الصحابة بلغة يفهمونها وكان معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هم يتجاوزون ويعلمون إلى خمس آيات لا يتعدونها، فلماذا علينا ويعلمون العلم بطريقة مكثفة ونحن لسنا فقهاء والصحابة أفضل منا؟ بطبيعة الحال ديما نقول لكم هذا كان في نشأة هذه العلوم وفي نشأة هذا الدين، لكن احنا الآن العلم كله أمامنا فنحن ملزمون به جميعا. هل أحاديث نزول القرآن خمسا خمسا صحيحة؟ لا أدري، لا أدري. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.